بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الجعد الجوهري محدث من الرعيل الأول. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن الجعد الجوهري محدث وحافظ من الرعيل الأول، فقد عاش حوالي 96 سنة، من عام 34 إلى عام 300 هجرية، وهو أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، وهذا هو اسمه كما ذكرت كتب التراجم، فقد وردت له ترجمة في تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وذكره ابن سعد في طبقاته، وذكره الخطيب البغدادي في تاريخه، لأن ابن الجعد الجوهري عاش في بغداد وتوفي فيها. أخذ ابن الجعد الجوهري الحديث وسمع من مشاهير أئمة الحديث كسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وغيرهما من أئمة أعلام في الحديث النبوي في هذا الزمن المبكر في تلقي الحديث وحفظه، ليغدو بعد ذلك واحدا ممن يشار إليهم في هذا الميدان بالحفظ والإتقان. بل أصبح ابن الجعد أستاذا لطائفة من كبار المحدثين، يتقدمهم الإمام البخاري وأبو داود السجستاني ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والبغوي وابن أبي الدنيا وابن أبي شيبة، وكلهم أئمة أعلام في الحديث النبوي وعلومه وفنونه، ومصنفاتهم ومؤلفاتهم مطبوعة وشائعة ومنتشرة. فهذا يحيى بن معين وهو واحد من تلامذته يقول: إن ابن الجعد الجوهري هو ثقة صدوق صالح، استمر في عمره الطويل أكثر من 60 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا يشير إلى تمسكه وعمله بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من هدي نبوي كريم في الصوم. وقد أثنى كثير من العلماء والمحدثين عليه وعلى حفظه وعلى إتقانه وصدقه، منهم تلميذه الحافظ الثقة أبو القاسم البغوي. بل نقل لنا البغوي من روايته وجمعه مسند ابن الجعد الجوهري، فقد عثر الشيخ عامر أحمد على نسخة خطية من هذا المسند في دار الكتب المصرية، وقام بتحقيق ومراجعة هذه النسخة الخطية مع نسخة خطية أخرى في دار الكتب الظاهرية بدمشق، وعلى كتاب مطبوع من مسند ابن الجعد في الكويت، فجاء تحقيقه لهذا المسند متقنا وفق المنهج العلمي المتبع، وقدم لتحقيقه بمقدمة قال فيها: إن هذا الكتاب المسمى بمسند ابن الجعد الجوهري من الكتب النادرة في الرواية، فلم نرى في غالب كتب الرجال من يذكر أخبار الرواة على المشايخ بالأسانيد في غير هذا الكتاب من كتب المسانيد، مع ما اشتمل على بعض من أقوال هؤلاء المشايخ من الرواة بالأسانيد كما هو الحال في هذا المسند، فضلا عن علو الإسناد، وذلك بسبب طول عمر صاحبه مع الضبط التام، وطول عمر راويه البغوي كذلك مع الضبط التام، مع الإشارة إلى أن صاحب هذا المسند وهو ابن جعد الجوهري من مشايخ الإمام البخاري الذين أخرج عنهم في صحيحه، وتلاميذه من كبار أئمة الجرح والتعديل كيحيى ابن معين والرازي وغيرهما. والكتاب يقع في 13 جزءا، كل جزء منها لواحد من هؤلاء الرواة، وهو ينقلك بين أخبار هذا إلى أخبار ذاك، فينقل لك أخبار هؤلاء الرواة إضافة إلى الأحاديث المروية من طريقهم والآثار الأخرى، بل ربما نقل بعض الأشعار. وسأضرب بعض الأمثلة التي تقرب الكتاب إلى المستمع الكريم. فقد جاء الجزء الأول عن أخبار شعبة ابن الحجاج، فيذكر ابن الجعد الجوهري بسند متصل إلى أبي نوح قال: رأى علي شعبة قميصا فقال لي: بكم اشتريت هذا؟ فقلت: بثمانية دراهم. فقال: ويحك، أما تتقي الله؟ تشتري قميصا بثمانية دراهم؟ ألا اشتريت قميصا بأربعة دراهم وتصدقت بأربعة فكان خيرا لك؟ وقالوا: كان شعبة من أرق الناس، فكان ربما مر به السائل فيدخل بيته فيعطيه ما أمكنه. ثم يذكر ابن الجعد الجوهري ما يؤكد لك مكانة شعبة ابن الحجاج، فيذكر بالسند المتصل أن سفيان الثوري كان يقول: شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث النبوي. ويقول آخر: إذا أردت الحديث فالزم شعبة. مات شعبة 60 وهو ابن 75 سنة. ولا يذكر ابن الجعد في كتابه هذا أخبار الرواة وحسب، بل يذكر كثيرا من الأحاديث النبوية المروية من طريقهم وبسندهم المتصل. من هذا مثلا ما رواه عن شعبة قال: أخبرني عمر بن مرة قال: سمعت عبد الله ابن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وكذلك ما رواه ابن الجعد الجوهري بسنده المتصل عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر، ولزوجها مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، لزوجها بما اكتسب ولها بما أنفقت. وهكذا تتسلسل أجزاء الكتاب بتسلسل الرواة الذين ذكرهم ابن الجعد الجوهري في مسنده هذا. ويعجبك ما يذكره عن أئمة أعلام في الحديث من تفسير لبعض آيات الكتاب العزيز، من هذا مثلا ما رواه بإسناده عن البراء في تفسيره لقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، قال: الناس هم أهل الكتاب. وفي تفسيره لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم نحو بيت المقدس. وفي تفسيره لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال: هو الذي عنده الشهادة. وفي تفسيره لقوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، قال: خلقا جديدا. وفي تفسيره لقوله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، قال: أي وأشباههم. ولا يروي ابن الجعد بالسند المتصل ما يسمعه من تفسير لبعض آيات القرآن العظيم وحسب، بل ربما نقل أمورا من علم القراءات. مثال هذا ما رواه عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد قيل: كيف أقرأ هذا الحرف؟ فهل من مدكر؟ أذالا أم دالا؟ قال: لا بل دال. سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر؟ دالا. ثم يتحفك المحقق الشيخ عامر بالفهارس العلمية التي صنعها، فهناك فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث القولية المرفوعة، وفهرس الأحاديث الفعلية المرفوعة فيما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وما فعله بعض الصحابة بعهده عليه الصلاة والسلام أو فعلوه بحضرته فأقره، وما ذكروه في صفاته عليه الصلاة والسلام. وهناك فهرس لأقوال الصحابة ومن جاء بعدهم، وفهرس لأخبار الرواة والأشعار. إن مسند ابن الجعد الجوهري، وقد صنفه حافظ ثقة وجمعه ورواه البغوي وهو حافظ ثقة، يعد من الوثائق التاريخية الهامة في ميدان الحديث النبوي، لأنه من الكتب الأولى في هذا الميدان، وصاحبه ابن الجعد الجوهري واحد من الرعيد الأول في أجيال المحدثين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.